ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإرث، باب الإقرار بمشارك في الميراث. مسألة: إذا خلف ثلاثة بنين وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته. يقول: إن أقر بعض الورثة بامرأة للميت، يعني بزوجة للميت ما كانوا يعرفونها، وبعضهم أنكر، فمن أنكر فحصته من الميراث حصته ما ينقص منها شيء، ومن أقر واعترف أنها زوجة للميت يخرج من حصته ما يوازي حقها. ولو كانوا ولدين ابنان للميت، أحدهما قال لأبي زوجة والثاني أنكر، فالأصل الزوجة لها ثمن لوجود الابنين، فالابن الثاني المقر يدفع لها نصف الثمن من حصته، لأن المال يقتسمونه بينهم اثنين، ويدفع لها نصف الثمن، والنصف الآخر عند المنكر ذاك حقه. هذا المسألة التي ذكرناها بالأمس، الآن ينتقل التي تليها. مسألة: إذا خلف ثلاثة بنين فأقر أحدهما بأخ وأخت، فصدقه أحدهما في الأخ والآخر في الأخت، لم يثبت نسبهما، ويدفع المقر بهما إليهما ثلث ما في يده. إذا خلف ثلاثة بنين، مات الميت وترك ثلاثة أبناء، أقر أحدهم بأخ وأخت، قال لأبينا أخ وأخت ولا بد أن ينتسبوا إلينا ويضموا إلى الورثة، الابن الثاني أحد الابنين الباقيين أنكر قال ما نعرف، قال إذا خلف ثلاثة بنين فأقر أحدهم بأخ وأخت فصدقه أحدهما في الأخ والآخر في الأخت، أحد الابنين اعترف بالأخت والأخ معا، الثاني قال نعم لأبينا هذا الأخ فقط أما الأخت لا أعرفها، والثالث قال نعم هذه الأخت لأبينا أما الأخ لا أعرفه، يثبت نسبهم ولا ما يثبت؟ ما يثبت نسبهم، لأنه ما اجتمعوا على ذلك. من شروط اللحاق بالنسب أن يجتمع الورثة على الإقرار بأن هذا المجهول النسب ينتسب إلى أبينا، فالثلاثة ما اعترفوا، واحد فيهم اعترف بهم، والثاني قال لا أعرف إلا بالأخت، والثالث قال لا أعرف إلا بالأخ، فما اجتمع عليه، واضح هذا؟ لكن من أقر بأخ يعطيه نصيبه من حقه من الميراث، فمن اعترف بأخت يعطيه حقه نصيبه من الميراث، لأن المسألة لما في أخ ثلاثة أبناء وابن لم يعترف به وأخت لم يعترف بها، فالأربع الأبناء بثمانية والأخت بتسعة، فتكون المسألة من تسعة، هذه إذا كانت المسألة معترف بها ومقر بها. نأتي إلى مسألة الإنكار، فهم ثلاثة، فالمسألة من ثلاثة، فيعمل المسألة من ثلاثة ومسألة من تسعة، ثم ننظر بالثلاثة والتسعة ما بينهم، يقال بينهم تداخل، نعم، فتكون من ستة، فتكون من ستة، لأن نعم ما تكون من ستة، التسعة تنقسم على ثلاثة تكون من ثلاثة، لأن التسعة تقسم على ثلاثة وثلاثة تقسم على ثلاثة، فيعمل مسألة للإنكار ومسألة للإقرار، ثم يعرف حق كل وارث في لو كان مقرا به وحق كل وارث إذا كان منكرا به، فيستخرج المسألة هذه. من أراد الحساب ومعرفة ذلك يقرأ الكتاب. نعم اقرأ ما بعده. ويدفع المقر بالأخ. طيب، وإذا قال رجل مات أبي وأنت أخي، فقال هو أبي ولست بأخي، لم يقبل إنكاره. هذه مسألة في الكتاب. قال رجل بيده المال، مات أبي وأنت يا فلان أخي، يعني أنت ابن أبي وأنت أخي، تعالى نرث هذا المال. وقال هذا الذي المقر به، قال لا أنت لست بأخي، يعني أنا أعترف بهذا أنه أبي لك أنت لست بأخي. قال لم يقبل إنكاره ولا يعترف به. هذا الجواب، لكن نأتي إلى تحليل المسألة. قال أنت تعالى هذا أبي وأنت أخي، فأقر بأنه بأخوته، هذاك أنكر أخوة هذا، فمعناته إقرار المقر لا ينفع، انتهينا. واضح؟ فإقرار المقر لا ينفع ولا يكون له شيء في المال. ثم ذاك ادعى أن هذا أبوه، وهذه دعوة، فلما أنكر أخوة هذا فالدعوة جاءت بعد إنكاره أنه أخوه، فلا تقبل دعواه، فليس له شيء، لا يلحق بالنسب ولا شيء له من المال. واضحة هذه؟ اقرأ مرة ثانية. أقرأ الشرح ما؟ طيب. وإذا قال رجل مات أبي وأنت أخي، أو مات أبونا ونحن أبناءه، فقال هو أبي ولست بأخي، لم يقبل إنكاره، لأنه نسب الميت إليه بأنه أبوه، وأقر بمشاركة المقر في ميراثه بطريق الأخوة، فلما أنكر أخوته لم يثبت إقراره به، وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة، كما لو ادعى ذلك قبل الإقرار، وحينئذ فالمال بينهما، وقيل للمقر وقيل للمقر به. المال بينهما غير متجه، ما يصير المال بينهم، كيف المال بينهم؟ هو لم يصدق المقر، أنكر ذلك، يكون المال بينهم غير صحيح. المال للمقر، الصواب أن يكون المال للمقر. نعم. وإن قال مات أبوك وأنا أخوك، قال لست أخي، فالمال كله للمقر به. قال يا فلان أبوك مات وخلف هذه التركة وأنا أخوك، قال ما، فأنكر المقر به، قال لست بأخي، لا تقبل دعواه، لأنه ادعى أنه أخوه فذاك أنكر، قال لست بأخي. لما ادعى أن أخوه أراد يقول أن هذا أبونا، فلا تقبل دعواه، لأن الوارث أنكر أن هذا أخوه وأن هذا أبوه، فإن أثبت وإلا لا تقبل دعواه، لا يصدق دعواه. شفت المسألة، فرق بين المسألتين؟ الأول قال هذا أبي وأنت أخي، قال لا لست بأخي، هذا ما يقبل، عدم قبوله وعدم إلحاقه بالنسب، لأنه أنكر المقر، لم يصدق المقر، فلما لم يصدقه لا تقبل دعواه في الأبوة. وأما الثاني فدعوة قال أنا أخوك، هذا أبوك، لأن اعترف لما قال هذا أبوك وأنا أخوك، اعترف بأبوته لفلان، ثم ادعى أنه أخوه، فأنكر هذه الدعوة، قال لست بأخي، مع أنه أثبت أن ذاك أبو فلان، فلا تقبل دعوة. طبعا ما قالوا هذه المسألة إلا وتحصل. نعم، ما بعد ولا شيء. نعم، اعترف قال هذا أبوك وأنا أخوك، وهو اللي قال أنا أخوك أقر بأن ذاك وإن قال ماتت زوجتي وأنت أخوها، قال لست بزوجها، فهل يقبل إنكاره على وجهين؟ يا رجل قال ترى ماتت زوجتي وأنت أخوها، قال لا أنت لست بزوج لها. واحد قال لفلان يا فلان ترى زوجتي ماتت وأنت أخوها، قال لا أنت لست بزوج لها. قال هذا لما الأخ أنكر أن هذا زوجا له فلا يعتبر قوله أنه زوج لها فلا يرث. ما هذا لا دعوة لها في النسب هنا، لكن في الإرث قال ما يرث. واحد قال زوجتي ماتت وأنت أخوها تعال، قال لا أنت لست بزوجها، فالذي زعم أنه زوج اعترف بأن هذا أخ له، واضح؟ وأخ الزوجة قال نعم أنا أخوها، لكن أنت لست بزوج لها، فانتفت عنه الزوجية. لما قبلنا انتفاء الزوجية بمجرد قوله أنت لست زوجا لها؟ يقال قبل قوله لأن الزوجية لا بد أن تثبت بإعلان وشهود وبينات ما تخفى على الناس، فلما لم تكن له بينة دل على أن قوله غير صحيح. اقرأ شرح هذه المسألة. طيب، وإن قال ماتت زوجتي وأنت أخوها، قال لست بزوجها، فهل يقبل إنكاره على وجهين؟ كذا في المحرر، أصحهما أنه يقبل إنكار الأخ لأن النكاح يفتقر إلى إقامة البينة عليه، والثاني لا يقبل لما سبق والمال بينهما. قال في الشرح: وهذه المسألة تشبه الأولى من حيث أنه نسب الميت إليه بالزوجية في ابتداء إقراره، كما نسب الأبوة في قوله مات أبي، ويفارقها في أن الزوجية من شرطها الإشهاد، ويستحب الإعلان بها واشتهارها، فلا يكاد يخفى بخلاف النسب، فإنه إنما يشهد عليه بالاستفاضة غالبا. فصل: وإذا أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العولة كزوج وأختين. طيب، هذه عقدها المصنف رحمه الله ليبين كيفية العمل الحسابي في توزيع التركة. قال: وإن أقر من أعيلت له المسألة. العول سبق أن ذكرناه، هي زيادة في الأنصباء في السهام، زيادة في السهام. فإذا خلف الرجل ابنين ما في عول، لأنه هذا يأخذ النصف وهذا يأخذ النصف، لا عول في المسألة. لكن لو خلف أخت بنت وبنت ابن، لو خلف أخت وبنت وبنت ابن، لو خلف أختا وبنتا وأما، لكن الأخت مع البنت عصبة، الأخت مع البنت عصبة تعصب. العول أنك توزع الفروض التي فرضها الله على أصحابها ثم تزيد، بدل ما تكون ستة تكون سبعة، فإذا زادت أصبحت عول، أصبحت تسمى المسألة عالت، يعني زادت أنصباء، زادت سهاما. فأراد أن يقول لو أحد الورثة أراد أن يلحق في النسب شخصا يزيل العولة، المسألة كانت عائلة، فهو ألحق فلان، فإذا ألحق فلان أصبح عصبة، المال يذهب إليه، فلا تعال المسألة. كيف يكون توزيع التركة؟ ضرب مثال، قال وإن أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العولة كزوج وأختين، الزوج له النصف لعدم وجود أبناء، والأختين لهما الثلثان، فلما كان نصف وثلث مقام هذا اثنين ومقام هذا ثلاثة، بينهم تباين، نضرب اثنين في ثلاثة تكون من ستة، المسألة من ستة، فالزوج يأخذ النصف وهو ثلاثة، والأختين يأخذان الثلثان وهي أربعة، فتكون المسألة من سبعة، تكون المسألة من سبعة. هذه عالت، يقول أصلها من ستة وتعول إلى سبعة، أقرت إحداهما بأخ، إحدى الأختين قالت لا لنا أخ، هذا الأخ لو دخل في النسب ولا دخل في الميراث المسألة ما تكون زي أول، ما تعول، لأن الأخ الزوج يأخذ النصف والباقي يعود على الإخوة والأخوات، على الأخ والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، فما يكون في عون. لو كانت المسألة كهذه كيف نوزعها، كيف توزع التركة؟ أتى بصورة الجواب، وهذه مسألة حسابية، اللي حب يعرفها يعرفها من الكتاب، اقرأ ما بعده. وإذا أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العولة كزوج وأختين، أقرت إحداهما بأخ، فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن 56، واعمل على ما ذكرنا، يكن للزوج 24، وللمنكرة 16، وللمقرة 7، يبقى 9 للأخ. فإن صدقها الزوج فهي تدعي 4، والأخ يدعي 14، وللمقر به من السهام 9، فاقسمها على سهامهم، لكل سهمين سهما، للزوج سهمان وللأخ 7. فإن كان معهم أختان لأم، فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار كانت 72، للزوج 3 من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار 24، وللأختين من الأم 16، وللأخت المنكرة 16، وللمقرة 3، يبقى في يدها 13، للأخ منها 6، يبقى 7 لا يدعيها أحد. ففيها 3 أوجه: أحدها تقر في يد المقر، والثاني تؤخذ إلى بيت المال، والثالث يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم. فإن صدق الزوج المقرة فهو يدعي 12، والأخ يدعي 6، يكونان 18، ولا تنقسم عليها 13، ولا توافقها، فاضرب 18 في أصل المسألة، ثم في كل من له شيء من 72 مضروب في 18، وكل من له شيء من 18 مضروب في 13. هذه طريقة حسابية، قد يكون الحساب في هذا الوقت غير هذه الطريقة، فمن عرف أخسر منها فلا بأس، لأن المسائل الحسابية تختلف حسب العصور، الناس يختلفون، الجبر أول غير الجبر الآن، والرموز التي كانت تستعمل في السابق غير التي تستعمل في الحالي. فمن عرف هذه المسألة بهذه الطريقة بها ونعمة، ومن أحب أن يجد لها حل بغير هذا فلا يقال لا بد أن تنتهج هذا النهج. نعم، الآن أظن نكتفي بمسألة الإلحاق وإدخال المشارك في النسب وكيفية توزيع التركة. ننتقل إلى المسألة، إلى باب ميراث القاتل. باب ميراث القاتل. عقد هذا الباب لبيان إرث القاتل وعدمه، وهو المقصود بالترجمة، وكان ينبغي أن يعبر بالنفي. والقتل على ضربين: مضمون وغير مضمون. فالمضمون موجب للحرمان، وهو المعبر عنه بقوله: كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول، سواء كان عمدا وخطأ بمباشرة أو سبب، صغيرا كان القاتل أو كبيرا. باب ميراث القاتل. أغلب الفرضيين عادة يعقدون ميراث القاتل في أول كتاب الفرائض، يقول باب موانع الإرث، فيذكرون من موانعه القتل، أنه إذا كان القاتل لا يرث. والحنابلة هذا طريقتهم، جعلوها في كتب الفقه فصل آخر في ميراث المختلف، كميراث الخنثى والمفقود والمطلقة في مرض الموت، وتكلم هنا عن ميراث القاتل. ميراث القاتل اختلفوا فيه، هل كل قتل يكون دافعا للإرث عن القاتل، أو بعض القتل دون بعض؟ فأراد أن يقول الأولى أن يعبر بهذا الباب بالنفي، يعني تقول باب لا ميراث للقاتل، أو أن القاتل لا ميراث له. ثم ابتدأ فقال كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول. كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة، كل قتل فيه دية فيه قصاص وهو العمد، أو فيه دية وهو الخطأ وشبه العمد، أو كفارة وهو الخطأ، لأن الضمان إما أن يكون بالقود وهو القصاص، أو يكون بالدية، أو يكون بالكفارة. الكفارة قد تكون صوم وقد تكون عتق. هل فيه من القتل ليس فيه دية ولا كفارة ولا قصاص؟ قد يكون في قتل وهو غير المباشر، كما لو حفر في داره حفرة وجاء من تعدى وسقط فيها، بخلاف لو حفر أمام الدار في طريق المسلمين حفرة، هذا متسبب، سنعرف الآن. نعم، الشاهد أن كل من قتل قتيلا، سواء خطأ أو عمدا أو سهوا لم يكن قاصد القتل، فهذا القاتل لو كان قريبا للمقتول لا يرث منه. والخلاف بين الأئمة في هذه المسألة في الغالب أنه لو منعناه من الإرث، هل المنع يختص بالدية أو في جميع مال المقتول؟ اسمعوا الآن. كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة، كمن رمى إلى صف الكفار فأصاب مسلما، يمنع القاتل ميراث المقتول، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث القاتل شيئا. هذه جماهير الأمة وأجمع الصحابة فيما أعلم أن القاتل لا يرث. والحكمة فيه حكمة عظيمة جدا، لأن القاتل يتهم أنه يريد استعجال الموت لقريبه لأجل أن يرث منه، حتى ولو لم يكن هذا، لو كان هذا بريء، ولو كان هذا الذي حصل منه القتل غير مقصود، لكن لو فتحنا الباب لاستعجل كثير من الناس في قتل أقربائهم لأجل الإرث. فجاءت الشريعة منعت من قتل أو تسبب في القتل سواء كان عمدا أو خطأ أن يرث من القاتل شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. عرفنا الحكمة؟ لو فتحنا الباب هذا، لو أجزنا لبعض الناس دون بعض، كثير من ضعفاء النفوس هم أغلب الأمة لاستعجلوا بسبب فتنة المال في إجهاز حياة مورثيهم وأقربائهم لأجل أن يرثوا. وجاء الإسلام قال: من قتل قتيلا لا يرث منه شيئا. نعم. وعن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث. رواه مالك وأحمد. وعن ابن عباس مرفوعا مثله، رواه أحمد. وروى النسائي معناه مرفوعا، صححه ابن عبد البر في الفرائض، ونقل الاتفاق عليه وضعفه غيره. والمعنى فيه أنه لو والمعنى فيه يعني الحكمة العلة في وجود هذا التشريع لما والمعنى فيه أنه لو ورث القاتل لم يأمن من داعر مستعجل الإرث أن يقتل مورثه فيفنى العالم، فاقتضت المصلحة حرمانه، ولأن القتل قطع الموالاة. هذا تعليل آخر، التعليل الأول ذهب معنا ثم هذا تعليل ثاني. نعم. ولأن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث، والإرث سببه الموالاة، الموالاة عن النصرة. لما الابن يرث أباه والأب يرث ابنه والأخ يرث أخيه يرث أخاه؟ لأن سببها الموالاة، سببها النصرة. ولذا لو اجتمعت عليه دية تجمع من هؤلاء ما تجمع من الأباعي، ولذا لما كانت النصرة على هؤلاء كان لهم الإرث، فلما هذا قتله دل على أنه ليس بنصير له. نعم. وظاهره أن المقتول يرث من قاتله، مثل أن يجرح مورثه ثم يموت قبل المجروح من تلك الجراحة. وسواء يأتي إنسان فيقتل مورثه يضربه فلا يموت من الضربة، لكن يظل في غيبوبة أو في تعب، ثم يموت القاتل، يموت طبيعي أو تدهسه سيارة أو كذا، فالمضروب هذا الذي سيموت يرث من القاتل ولا ما يرث؟ قال يرث، لكن القاتل ما يرث من المقتول، لو مات المقتول قبله ما يرث منه شيء، لكن المقتول قد يرث من القاتل. واضح هذا؟ وسواء انفرد به أو شارك غيره، فلو شهد على مورثه مع جماعة ظلما بقتل لم يرثه. لو شهد فلان على مورثه مع مجموعة بشيء يستوجب القصاص، يستوجب القتل، فشهدوا عليه وقتله الحاكم، فهذا الشاهد ما يرث من المقتول شيئا، لو كان قريبه لا يرث منه لأنه تسبب في قتله. وسواء كان عمدا بالإجماع إلا ما حكي عن سعيد ابن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه منه، لأن آية المواريث تناولته بعمومها فيجب العمل بها ولا تعويل على هذا القول. يحكى عن سعيد بن المسيب بن سعيد بن جبير أنهم قالوا القاتل يرث، لأن كتاب الله عز وجل بيّن الفرائض وبيّن أن الابن يرث من أبيه والأب يرث من ابنه والأخ كذلك، ما في كلمة قتل. فقال هذا لا يعول عليه لأن السنة جاءت مستفيضة وثبتت عند الناس وعملوا بها. نعم. ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه، فإن عمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر، فكان كالإجماع. ولأن الوارث ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل ابن عمه، فأنزل الله تعالى فيه قصة البقرة. أقف على هذه بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحان الله.